بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله العظيم. هذا هو القرآن مدراس الهدى دستورك الأسمى المنير المشرق آياته نبع العلوم جميعها من قال لا فهو الغبي الأخرق. فيه القضاء لحل كل قضية عن حلها أهل السياسة أخفقوا. أيها المستمع الكريم، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. نستمع منصتين خاشعين إلى آيات الله البينات يتلوها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون فضيلة الشيخ محمد الليثي، فليتفضل مشكورا. أهلكنا قبلهم وما بينهما لا تلك فلما أتيها نودي يا موسى نودي يا موسى عليك إنك بالواد المقدس طوى وألقى Thank you. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ

Thank you. إِنَّ هَذَا أَنْسَى

واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طلب سيدنا موسى. اما الحديث المصطفى قال له ربه الم نشرح لك صدرك. هذا تكريم كما استمعنا من فضيلة قارئنا الكريم الشيخ محمد الليثي القارئ بالاذاعه والتلفزيون العربي. ونحن في ليلة كلها نور لان الراحل الكريم كان خلقه خلق جل